الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الأعمال الصالحة الذي يترتب عليها حسن الثواب، ذكرنا باب الثواب على الصبر عند البلاء، وبينا عظيم ما ادخره الله تبارك وتعالى للصابرين، وبينا أن الصابرين يوفيهم الله تعالى أجرهم بغير حساب. وكان آخر ما قرأنا أن قرأنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو قادر على طريقة يكرهها، ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. بينا من خلال ما قرأنا أن المؤمن في الأصل عند البلاء عليه أن يفر إلى الله تبارك وتعالى، أن يجعل الله تعالى مفزعه وملجأه، لأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لكن من ينزل بلاءه بغير الله فيسعى إلى دجال أو إلى عراف أو إلى مشعوذ لكشف ما ألم به من بلاء، فهذا بلاء الله نافذ وقدره نافذ، وهذا العبد مأزور وليس بمأجور. وكذلك ثبت عند الترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت خرضت بالمقاريض. يعني في يوم القيامة إذا ما حاسب الله تبارك وتعالى أهل البلاء فيسر حسابهم وثقل موازينهم وأعظم أجورهم، عند ذلك يتمنى أهل العافية الذين لم يبتلوا في حياتهم الدنيا، يتمنوا عند رؤية عطاء الله تعالى لأهل البلاء أن لو قرضت أبدانهم بالمقاريض في الدنيا. يعني يتمنى يقول: يا ريتني كنت مكان ده. هو في الدنيا عندما يرى غيره في بلاء يحمد الله تعالى أنه عافاه، لكن في الآخرة عندما ينظر إلى عظيم عطاء الله لأهل البلاء وصبرهم على بلائه يتمنوا أن لو كانوا في الدنيا هكذا وزيادة. لماذا؟ لعظيم الأجر والثواب الذي يكافئ الله تعالى به أهل الصبر على البلاء. وورد عند أبي داود في السنن من حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. الحديث أشار له الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في سنن أبي داود بالصح. الحديث مفاده أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تقدير الله تعالى في الأزل أن فلانا سيصل في وظيفته إلى درجة كذا، وليكن مثلا مدير عام، وربما مؤهلات العلمية أو تقارير سنوية لا توصل إلى هذه الدرجة، لكن سبق في علم الله أنه سيكون فكان. فلما كان من غير مؤهلات، الناس يقول لك: الله، فلان ده وصل إزاي؟ ده فلان أكفأ منه. هو الحديث ده ينص على هذه الناحية. اقرأ معي مرة ثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة، سبقت يعني معناها في علم الله ليه؟ الأزلي، فلم يبلغها بعمل. ربنا كتب له أن يبقى مدير عام، لكنه ما أخذش التقديرات التي تؤهله إلى هذا. في الدنيا عم الشيخ نتكلم في البلاء، هو الآخرة فيها بلاء؟ الآخرة فيها بلاء؟ إحنا بنتكلم، ما أنا عايز حدث ناظري يجي قلناه تاخدنا. طيب معك الكرسي، طيب معك الكرسي. نحن نتكلم عن الثواب المترتب على الصبر على البلاء. هل الآخرة فيها بلاء؟ الآخرة ما فيها إلا الثواب. يبقى المنزلة هذه منزلة في الدنيا، احنا بنتكلم في المنزلة في الدنيا. وصل الى منزلة في الدنيا ما كان يطمع فيه، حتى مؤهلاته لا تسوق الى ان يكون في هذا المستوى، لكن وصل. طب لما وصل بقى الناس بتسكت عنه ولا بيقعدوا يتكلموا فيه؟ يتكلموا فيه. لما واحد يوصل ويبقى مدير عام من غير تقارير ايه يعني تؤهله الى ذلك، الناس بيشوفوه في حاله ولا بيتكلموا فيه؟ يقول لك: ايه وصل لك كده؟ ايه يا اخويا دي بيضاله في القفص؟ مش بيقولوا كده؟ الكلام ده على اساسه يبتليه الله تبارك وتعالى ببلاء. هو الكلام ده نفسه بلاء ولا مش بلاء؟ الكلام ده مش بلاء؟ بلاء. ومن ثم الناس عندهم بيقول فلان ده بيجر على فلان. وطبعا بتلاقي التكاتك يا ناس يا شر بطلوا جر، هو ده الجر بقى، الجر اللي هو ذكر الناس بما فيهم الله. ازاي وصلوا الكلام ده يعني؟ الكلام نفسه، هذا الكلام نفسه بلاء، هذا ذاته بلاء ابتلى الله به هذا العبد. لو صبر يقوم ربنا يرفع له المنزله في الاخره، يبقى رفع في الدنيا، ورفع فين؟ رفع في الاخره. رفع في الدنيا حسبما في علم الله السابق، فلما صبر على البلاء الذي أرسل إليه من خلال هذا العمل رزقه الله تعالى الدرجة العالية يوم القيامة. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. يبقى في منزلة في الدنيا على أساسها بيكون بلاء، إن صبر عليه يبقى في منزلة فين؟ يبقى في منزلة في الآخرة. ومن ثم احنا عندنا مثل مصري بيقول لك: ما فيش دخانة ها؟ ما فيش نار من غير ايه؟ ما فيش نار من غير دخان، ولا في حلاوة من غير نار. يبقى كل شيء يطمع فيه الإنسان إذا تحقق له في الدنيا جعله حديث الناس، جعله حديث الناس، إن كان الحديث بالحسن أو إن كان بالسيء. فإن صبر على حديث الناس يبقى نجح فيه، نجح في الاختبار. نجاحه في الاختبار يتمثل في الصبر على البلاء، يوم القيامة يبلغه الله المنزلة التي أعدها له عنده. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن رباح قال: قال لي عبد الله بن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: يا رسول الله لكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. امرأة سوداء البشرة كان بها مس الجن، ومس الجن بيحدث الصرع، يبقى الصرع ده مس من الايه؟ مس من الجن. لكنها لما كانت تصرع، المصروع ده بيدرك ما يجري منه ولا خارج الادراك؟ خارج الادراك. فلما تصرع بتقع في الارض، وبعدين بترفص، فالثياب بيرتفع عن ايه؟ بيكشف بدنها، وطبعا هي بخارج الادراك، مع انها لا حساب عليها، لكنها امراه، امراه تستحي ان اتتها الافاقه ان يقولوا تكشفت. فلما اتت النبي تساله، يقول له: يا رسول الله ادعي لي. لم خيرها بين امرين، قال: اصبري ولك الجنة. قالت: سأصبر على البلاء، لكن ادعو الله ألا أتكشف. ادعو الله ألا إيه؟ أتكشف. يعني سيبقى الصرع، لكن هي في حاجة إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا ترد، أن يعصمها الله عند الصرع بالستر، وألا تكشف منها أي شيء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها الله تبارك وتعالى أن يصونها عند صرعها من التكشف. فكانت إذا صرعت لا تتكشف، وصبرت على صرعها، ومن ثم بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالجنة. طيب، من الذي يتحمل الصرع؟ الإجابة: لا أحد. الإجابة: لا أحد. لكن ليس بيننا من يخير، ليس بيننا من يخير، وليس بيننا أحد نستطيع أن نقطع بأنه مستجاب الدعوة. لكن دعاؤه من أعلم به؟ أعلم به ربه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا استجاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخير لأن الله أطلعه على أحوال الخلق، ومن ثم أخبر بالغيب. والإخبار بالغيب يعني من أنواع نبوته صلوات الله وسلامه عليه. الإخبار بالغيب من المعجزات التي أيضا الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في القرن الكام؟ الخمستاشر ولا الأربعتاشر الهجري؟ الخمستاشر هجري. الخمستاشر 1436 معناها الخمستاشر الهجري. وإلى الآن تتحقق النبوءات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت نبوءات أخبرنا بها ولم تتحقق، اللي هي العلامات الكبرى. طيب، يبقى معناها الإخبار بالغيب من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أخبر بفتح مصر ودخول الإسلام لها، فدخلها الإسلام وصانها. دخلها الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم، ولا سنة كام؟ 19 هجرية، بعد موته بكم سنة؟ بثمان سنوات. يبقى إذن الإخبار بالغيب من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ليس بيننا الآن من يخيرنا إذا صرعنا، فما على المصروع الآن إلا الصبر، فما على المصروع الآن إلا أن يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل، وليجتهد هو في الدعاء لنفسه، وليدعو له من رآه، وليدعو له من رآه، يعني ادعو الله له بالشفاء والعافية، وادعو الله له بالستر. هذا مطلب شرعي تثاب أنت كداعي عليه، ولعل الله تعالى يستجيب لبعضنا في بعضنا، ولعل الله يستجيب لبعضنا في بعضنا. إذن في الحديث دلالة على أن الصبر سبيل إلى ميراث الجنة، سبيل إلى ميراث الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا الحديث لعلنا قرأناه في الأسبوع الماضي وبينا ما فيه، وفيه الحظ على العمل، لأنه لا وصب إلا بعمل، ولا نصب إلا بعمل، ولا هم إلا بعمل، ولا حزن ولا غم إلا بعمل. فإذا ما اعترف الإنسان في هذه الأحوال النصب والوصب والهم والغم والحزن وصبر على هذا، أعقبه الله تعالى إزاحة همه وغمه، وأعقبه الله فرجا ونصرا قريبا. كذلك من الثواب على البلاء، البلاء في بلاء في المال، وبلاء في الولد، وفي بلاء في النفس، وبلاء النفس متشعب متشعب. ما العثرة بلاء ولا لا؟ لما يبقى واحد ماشي كده يتعثر في طوبة، بلاء ولا بلاء؟ بلاء. طيب والعنده صداع، بلاء ولا ما هو بلاء؟ بلاء. والله تعالى يبتلي من شاء بما شاء. لذلك المؤلف رحمه الله عليه بعدما ذكر العام ذكر الخاص، ذكر الخاص، العام البلاء العام، الخاص سيبدأ يحدد نوع كل بلاء. بدأ بالمرض، نسأل الله تعالى الشفاء والعافية لكل المسلمين. في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. يعني اشتكى، أي اشتكى، ما اشتكى من المرض، وليس معناها أن أشكو إلى الناس، شكاية معناها المرض. إذا اشتكى يعني إذا مرض. يبقى المرض مكفر ولا ما هو مكفر؟ ومن ثم لا يجوز إطلاق الخبث على المرض. أقول لك مرض خبيث، كيف خبيث هو مكفر؟ التكفير ده طهارة ولا لا؟ طهارة. ده المرض مطهر، يطهر البدن من الخطايا والذنوب، فكيف نصف المطهر بالخبث؟ ومن ثم ينبغي للناس أن يدينوا لله بالكلام الصحيح، ما نقولش مرض خبيث، نقول مكفر مطهر، لكن خبيث لا. وكيف نوعه يعني؟ ولماذا تخبثه وهو مطهر؟ سنقرأ أحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن سب المرض. ولما الإنسان يقول خبيث يبقى سب المرض ولا ما سبوش؟ وصفه بما لا يليق، وصفه بما لا يليق. المرض مطهر، مطهر عام، ومطهر عام للذنوب حتى لو عقل أهله. العقوق شيء والبلاء شيء. الله تبارك وتعالى يبتلي العاق بعقوق أبنائه له في الدنيا، ويوم القيامة يتولى الفصل بينه وبين من عق. يعني لو واحد صلى، هل العقوق يبطل صلاته ولا الصلاة في اتجاه والعقوق في اتجاه؟ هذا عمل وهذا عمل، هذا عمل صالح وهذا عمل سيء، هذا عمل صالح وهذا عمل سيء. وفي القيامة مقاصة، في القيامة مقاصة. بينا قبل ذلك في قصة الأعراف، قلنا الأعراف جبل بين الجنة والنار، يحبس عليه أناس استوت حسناتهم مع سيئاتهم، يعني قام بأعمال أنجته من النار وقام بأعمال منعته من الجنة، يعني استشهد في سبيل الله ولكنه خرج إلى الجهاد بغير إذن أبويه، يبقى خرج عاقا ولا برا؟ عاقا. أنجته الشهادة من النار ومنعه العقوق منين؟ من الجنة. فهو على الأعراف حتى يقضي الله بينه وبين من عق. لذلك العقوق عمل والصلاة عمل، وفي القيامة في مقاصة. ولا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يقطع بأن هذا المرض انتقام، لأن الله لم يطلع على غيبه أحدا بعد نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك المطلوب منا تقديم حسن الظن، حسن الظن أن هذا مكفر، أن المرض مطهر. في الحديث إذا اشتكى المؤمن، يعني إذا مرض، أخلصه الله، أخلصه يعني نقاه ومسح، لم يبق فيه شيئا، أخلصه الله من الذنوب. بينه وبين ربه ذنوب لا يعلمها إلا الله، فالله يتولاه ليغسل ذنوبه بالمرض. ثم ذكر الوسيلة الإضاحية التي من خلالها الفهم وقرب الفهم، قال كما يخلص الكير خبث الحديد. واحد معاه قطعة صلب وعايز يعمل فاس، الحداد بتبقى القطعة عليها صدأ، ثم يدخلها النار وتربى بالمطربة، أصبحت إيه؟ أصبحت كسابقة عادها بلا شيء. شوف المثال ده مثال توضيحي، يعني كذلك العبد بالذنوب يصدأ، يصدأ ويعلو الصدأ، ممكن الصدأ ده يعلو على قلبه فيجعل صاحبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، افهم شوي. لكن لما يبتليه الله المرض، المرض ده يزيل الصدأ شيئا فشيئا فشيئا حتى يجلوه، يبقى ولا ذنب له. عندها لما يقوم المرض يقوم يعني ايه، يستطعم طعم الصلاة، تلاقيه في المسجد باستمرار، تقول سبحان الله يا اخي كان قبل ما يمرض ما بيصليش ابدا، شوف الوقت بيصلي ازاي. ايوه، ما هو المرض مسح، فبدأ بعد العافية يحب الطاعة ويكره المعصية، ما هو عاد على معدنه الاصلي قبل ان يداخله دخن، ما هو كان الصفحة بيضة فاسودت بالخطايا، لما مرض مسح الله سواد الصفحة فعادت بيضاء، ولما عادت بيضاء أصبح يحب الطاعة لأنه أصبح على فطرته، أصبح على فطرته. يقوم بعد فترة كده يبدأ يقصر في الطاعة تاني، يبقى معناها الذنوب إيه؟ هجمت، معناها الذنوب هجمت فجعلت القلب منه قاسيا، ثم يمرض من بعدها فيمسح. وهكذا شأن الله في عباده، شأن الله في الخلق هكذا. لذلك مطلوب منا البصر والتبصر، التبصر في حال النفس والنظر للغير نظر شفقة ورحمة وحنان، ولا يكون النظر للغير رحمة وشفقة وحنان إلا إذا قدمنا حسن الظن، قدمنا حسن الظن. ودائما قاعدة احفظها، إذا نظرت إلى أهل المعاصي فقل سبقتهم إلى المعصية، وإذا نظرت إلى أهل الطاعة فقل سبقوني إلى الطاعة. لكن إذا نظرت إلى أهل المعصية وشمت أو عيرت دل هذا على كبر فيك، والكبر هذا لعله أكبر من معاصي الناس جميعا. لذلك إذا نظرت إلى أهل البلاء إلى أهل الذنوب فقل سبقتهم إلى الذنب. من منا لا يذنب؟ الكل يذنب ويذنب وسيذنب، وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فالذنب جاري على البرية كلها. إذا نظرت مبتلى بذنب فقل سبقته إلى الذنب، وإذا رأيت معافا ورأيته في طاعة قل سبقني إلى الطاعة. هذا القول يحفزك على أن تعمل وعلى أن تجد. إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. في اللقاء الماضي ذكرنا المرض واخترنا هذه الرواية لأن فيها إضافة السفر، يعني المريض لو كان اعتاد أن يأتي الجمعة والجماعات ماشيا ثم أصابه مرض تكتب له الجمعة والجماعات بأجرها الكامل كما لو أتى ماشيا، حبسه ليه؟ المرض. طيب المسافر هو كان في الإقامة يؤدي الفرائض كلها في المسجد ما كان يتخلف مطلقا، لكنه سافر، ولما سافر نزل في مكان لا يقوى فيه أن يذهب للمسجد، فيأخذ إن صلى في البيت يأخذ صلاته في المسجد كاملة بالمشي إليها ذهابا وإيابا، وهذا من عميم فضل الله تبارك وتعالى. يبقى المسافر والمريض بيأخذ أجر المقيم المعافى، بيأخذ أجر المقيم المعافى. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال للصحابة إن بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم. هم يعني استغربوا، يا رسول الله في المدينة ومعنا؟ قال أيوة معنا. إزاي؟ قال معكم في الثواب والأجر وهم في المدينة. قال نعم في المدينة. حبسهم العذر، كان نفسه يبقى معانا لكن ما عندوش ظهر يركبه، كان نفسه يبقى معانا لكن ما عندوش مال يتموله، فحبسه العذر. لذلك اللي نفسه يحج يا جماعة ومش معاه يحج بيأخذ أجر الحج ولا لا؟ بيأخذ أجر الحج، لكن هل يسقط عنه الفرض؟ لا، يبقى الفرض فرضا. يأخذ أجر الحاج، الأجر شيء، الأجر شيء والفرض شيء. يأخذ الأجر أيوة، هو نفسه روح بس مش معاه، ما عندوش مقنع، هو نفسه ليت. يبقى كان ناوي ومش ناوي؟ طيب لكن مش معاه، ما عندوش مقنع، ما معوش، يقوم يأخذ ثواب الحج، لكن يبقى الحج في ذمته فرضا إن استطاع. إن استطاع وأدى سقط الفرض مع أخذ الأجر، سقط الفرض مع أخذ الأجر. وحديث في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. وفي رواية: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إليه. يعني معناها لو طال المرض به 50 سنة يأخذ أجر 50 سنة كما لو كان صحيحا معافى، حتى يفك من الوثاق. الوثاق اللي هو إيه؟ يعني حتى يعافى من المرض. طب إن مات على هذا كذلك أجره ساري. والحديث فيه يعني في الرواية الثانية توضيح: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة في العبادة. إيه هي الطريقة الحسنة في العبادة؟ ما هي الطريقة الحسنة في العبادة؟ هي إيه؟ الطريقة الحسنة في العبادة القيام بواجبات الشرع على الوجه الأكمل. ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه من المرض أو أكفته إليه، يعني أو يموت. يبدأ أجره مكتوب بالحذافير دون نقص دون نقص. نسأل الله تعالى أن يعافي مرضى المسلمين وأن يعافينا أجمعين. وفي الحديث الذي رواه الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. الحديث القدسي فيه يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني، يعني الله يبتلي ليعافي، يبتلي ليعافي. ما هو الطهارة من الذنب عافية ولا عافية؟ لكن أهل البلاء منهم من يفهم ومنهم من انغلق فهمه. الذي يفهم بيحمد الله تبارك وتعالى ويقول لك: ليس لنا من الأمر شيء، الأمر كله لله، احنا ما نملكش حاجة، وما علينا إلا أن نصبر. ومن ثم إذا ما أتاه عائد يعوده كيف حالك؟ يقولون: الحمد لله في نعمة وعافية، يا ده احنا أحسن كثير من غيرنا. فيخرج من عنده وهو يعني معجب به، يقول لك: ده فلان ده بسم الله ما شاء الله ثابت قوي، اللهم ارزقنا الثبات يا رب العالمين، فلان ده ثابت قوي وصبر قوي، يا شفت الصبر عم الشيخ. طيب وفي واحد تاني بقى ما بيفهمش، يقوم لما يصدع شوية وروح لواحد يعوده عامل ايه؟ يقول له: سيبني في حالي، ربنا مصديني. طيب والصدق هو انت مين يعني؟ هو انت مين؟ المقوله ربنا مصديني، اشتكى ربنا ولا شكروا؟ اشتكى. يبقى اشتكى من يرحم الى الذي لا يرحم، اشتكى الرحيم الى الذي لا يرحم. اهو الحديث ده المراد منه. قال الله تعالى في حديثه القدسي: اذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني الى عواده. يعني المريض لو اشتكى الله تعالى للخلق يبقى هنا عند ذلك المرض لا يكفر ويبقى في بلائه بلا حسنة. ده المفلس الحقيقي، هذا أفلس، قبل الله فيه نفذ لكن لا أجر له ولا طهارة، لا أجر له ولا طهارة. لكن بيقول الحمد لله ما في يدنا شيء، الأمر كله لله كده، والحمد لله نعمة وعافية، الحمد لله على كل شيء. ده مأجور، مأجور لأنه أقر لله بقدره فيه وآمن به ربا. لأن الإيمان بالربوبية من توحيد الربوبية أن ترضى بالقدر. مش الحديث واضح؟ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. شأن الرب في الخلق، الخلق والإيجاد والتدبير. القدر ده من التدبير ولا لا؟ القدر من التدبير، القدر من التدبير، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والقدر يبقى الإيمان بالقدر ده ركن ركين من الإيمان. ومن ثم من لم يرضى بالقدر يبقى مؤمن مؤمن؟ لا، ما عندوش إيمان. لماذا؟ أركانه اختلت. لما الصلاة تبقى 4 ركعات، العشاء كم ركعة؟ 4، كل ركعة ركن ولا مش ركن؟ يعني الفاتحة ركن بالنسبة للمنفرد، بالنسبة للمأموم مسألة خلافية. طيب لو هو المنفرد الله أكبر وركع مرة واحدة، يبقى كده الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ لماذا؟ لأنه أهمل ركنها، أهمل منها ركنا. الإيمان كذلك، إذا آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر ليس بمؤمن. ومن آمن بالقدر وآمن بالله وآمن بالملائكة وآمن بالرسل جميعا إلا رسول واحد ليس بمؤمن ولا مسلم. كيف مسلم؟ إزاي؟ لا نفرق بين أحد من رسله، مش هو مش مؤمن بنبي من الأنبياء يبقى مسلم كيف؟ أركان الإسلام غير أركان الإيمان. يا عم لا، ما هو واحدة في داخل في بعضيه. من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من هذه الشهادة الإيمان. يعني لو أن مسلما أنكر نبيا من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن أو على سيدنا وسلم، خلاص خرج على طول، أنكر معلومة دي بالضرورة. افهم شوية. لذلك الإيمان والإسلام إذا أتيا معا كان لكل واحد منهما معنى، أما إذا أتى واحد في الذكر فقط يشمل الثاني. يعني إذا جاء في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيه؟ والإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان هنا يشمل إيه؟ يشمل الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى الإيمان له معنى والإسلام له معنى. إذا أتيا معا في سياق واحد كان الإيمان للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة. أما إذا أتى أحدهما فقط دل على الثاني. دل على إيه؟ دل على الثاني. طيب من ثم في الحديث قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري. يعني إيه من إساري؟ يعني عفاه من المرض. والمرض أسر ولا مش أسر؟ المرض أسر. أطلقته من إساري، يبقى من أسباب الشفاء الشكر، من أسباب الشفاء الرضا بالقدر، من أسباب الشفاء أن تصلح ما بينك وبين من ابتلاك وبين الله تبارك وتعالى. ومن أسباب المرض المعاصي، أن عندما أشكو ربي للمخلوق، عندما أشكو خالق المخلوق، دي معصية مش معصية؟ معصية. يقوم المعصية سبب نزول البلاء. وفي القرآن قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال ويعفو عن كثير. ده ربنا بيعفو، فكيف يكون المقام لو لم يعفو ذو الجلال والإكرام؟ لذلك نحن في عافية، نسأل الله تعالى أن يديم علينا العافية. قال: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. يعني اللحم الأول اللي أصابه البلاء بعد العافية اللحم مختلف عن اللحم الأول. ولذلك يا جماعة بتبقى فيه أمراض مستعصية على الأطباء، يقول لك خلاص ما عادش ليا فيها سبيل. يعني أعمل إيه يا عم الدكتور؟ يقول لي يا عم روح أعمل لك عمرة وفسح نفسك ونزه روحك وربنا هو اللي بيجود. يقوم يروح مثلا الحرم يعمل عمرة ويشرب من زمزم بنية الشفاء، ويرجع تاني بعد ما يرجع من العمرة يروح يحلل يلاقي الفيروس كان عنده مش موجود. الدكتور يقول له يا ابني الجسم ده مش هو اللي كنا بنعالجه، مش هو اللي كنا بنعالجه. يا كيف؟ يقول له يا ابني هو التحليل اهو ده منه مش هو ده. يبقى الحديث هنا تحقق ما تحققش؟ تحقق تحقق. وصدق الله عندما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أنا كنت قرأت زمان أيام ما كنت يعني عندي يعني هواية القراءة، قرأت كده في واحدة أظنها مغربية مغربية، وكانت يعني كانت بتغني، وبعدين ابتلاها الله تعالى ببلاء ولم يجدوا علاجها في المغرب فسافروا بها إلى بلد الغرب عساهم أن يجدوا لها إيه علاجا، وأصبح لها ملف يعني في المستشفى، وكانت تراجع بين الفينة والفيئة. ثم من بعدها رأت بعد توفيق الله لها يعني رأت أن تذهب هي وأبوها إلى الحرم لإجراء نسك عمرة أو حج ما عرفش. وبعدين وهي في الحرم يعني شربت من زمزم وتضلعت بنية الشفاء، بنية الشفاء. وبعد أداء النسك عادت مرة ثانية ولكنها أحست بعافية، عادت مرة ثانية إلى المستشفى التي تتابع معه، فأخذوا منها عينة فقالوا: هذا مختلف تماما عما عندنا، يعني العينة هذه ليست هي الأولى مطلقا، ما فيش وجه شبه مطلقا، يعني الله تعالى أبدلها بدنا خيرا من بدنها الأول. وتحقق الحديث: ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ما هو اليمن الدم يلوث يلوث، لكن إذا شكر العبد الله تعالى ورضي بقضائه يقوم ربنا يشفيه ويبدل له الدم، الدم اللي كان جوه ملوث كامله. وبعد العافية ذهب اللوث وبقي الدم على أصله الطبيعي. يبقى استبدل ولا لا؟ يبقى استبدل. وعند أبي داود من حديث أم العلاء، وأم العلاء صحابية جليلة هاجرت وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة. يعني تصور كده، حاول تتخيل كده، مريضة، من اللي عادها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم؟ يجوز يجوز للرجال عيادة النساء والعكس، ويجوز للنساء عيادة الرجال. هو المريض ملبوس ولا في ثيابه؟ في ثيابه. يعني عندما يأتي الرجل المرأة المريضة يعني هو راح المستشفى يعود مريضا قريبا له بالمرة في العنبر كده إذا في جنب ده ألف سلامة يا حجة ادوم إن شاء الله بالعافية ألف سلامة يا حجة ألف سلامة وهكذا يعني عدت المريضة أم لا عدت المريضة. لكن اليوم الناس لعدم الفهم الصحيح بنضيق جدا بنحبز لا ليس شوف من السنة إذا دخلت على مرضى كثر أن تعود الجميع حتى لو تخللهم غير المسلمين لو كان في في في, في القاعة أو في الغرفة أو في الجناح مرضى غير مسلمين لا مانع شرعا أن تأتيه وتعوده وتقول له ألف سلام تقوم إن شاء الله بالسلامة. فعلاها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أما عاد اليهودية وهو مريض عاده أم لا؟ طيب إحنا النهاردة هنتشبث بقى تقول لك مش سنة ليه؟ لا سنة. لذلك أم العلاء وهي مريضة وهي امرأة من المبايعات قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال يا أم العلاء أبشري. يبقى بشرها بإيه؟ اسمع شوي. قال أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. يبقى لا مانع شرعا أن يعود الرجل المرأة المريضة ويذكرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقولها اصبري يا حجة إن شاء الله هتطلعي من المرض ده ومش عليك ذنب إن شاء الله. تقولها على سبيل الدعاء نوصلان بيقولها على سبيل القاطع لأن الله أطلعه رسول الله يقولها على سبيل القاطع لأن الله أطلع على الغيب. أما أنا وأنت والناس يقولوها على سبيل الدعاء على سبيل الدعاء مع التعليق على المشيئة يا حجة إن شاء الله ما تخافيش إن شاء الله تطلعي من المرض ده ولا ذنب لك. إما قلتها على المشيئة والدعاء يا أم العلاء أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضة. يبقى في هذا جواز عيادة الرجال لإيه؟ للنساء المرضى. أم العلاء أم سيدة خديجة؟ لا والعم حكيم حزام ممكن تبقى حكيم حزام يعني لو عمات كثر وقد تكون أخرى السيدة خديجة مع زين لكن أنا ما قرأ قد تكون. الخلاصة كذلك عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر عنه كل ذنب. كل هذا يدل على أن المرض مطهر من الذنوب ومكفر للذنوب كلها صغيرها وكبيرها. لكن من اللي هيعد عليه؟ من اللي بيكفر يا جماعة؟ الله تعالى هو الذي يكفر الله هو الذي يكفر. طيب ده المرض عامة لكن المرض عامة في تخصيص. يبقى المرض من البلاء ولا من البلاء لكن المرض في أنواع. يبقى أنا عندي البلاء جنس ثم بعد كده المرض نوع. طب من النوع ده هيطلع ايه اشياء اخرى في التخصيص. من المرض الحمى. الحمى روى احمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى. الحمى كمرض بتستأذن. استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ما شئتم إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا أو تفعل؟ قال نعم. قالوا فدعها. الرواية الحمى كمرض استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام، سألها أنت مين؟ قالت له أنا أم ملدم. يبقى من أسماء الحمى إيه؟ أم ملدم من أسماء الحمى. فلما استأذنت عليه أذن لها أن تصيب أهل قباء. أهل قباء في كوزة، حد ذهب المدينة؟ أين تقع قباء من المدينة؟ تقع منين؟ تقع في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب؟ من هنا تجغرافي؟ أنت لغة عربية؟ أنت لغة عربية؟ يعني قباء لنا كمصريين قبل المدينة ولا في أول مدينة من يمة النجد؟ ما هو الشرق في اتجاه الشمس، الشرق مش كده؟ طيب قباء ديت يعني انت واحد بقول لي شمال غربي، شمال غربي المدينة يعني معناها في اتجاه مصر، ولا شمال شرقي في اتجاه نجد؟ يا حبيبي الخريطة اهي كده، شمال كده، جنوب كده، شرق كده، غرب. اين تقع قباء من المدينة من وراء؟ واحد يبحث لي فيها. ابعد كويس كده وشوف الخريطة واكتب له، هات لي بعد كده ان شاء الله الخلاصة. اذن لها في اهل قباء، فاهل قباء ابتلوا بالحمى، ابتلوا جميعا بالحمى، فشكوا للنبي يا رسول الله الحمى تعبتنا. قال لهم ايه رأيكم بقى؟ تصبروا وليكوا الجنة والطهارة من الذنوب ولا ادعو الله؟ قالوا يعني الكلام ده يعني لو انت قلت كده كبشارة تضمنها لنا؟ قال اضمنها لكم. قالوا لا نصبر. لو ان آتيا اتاك وقال لك اصبر وإلك عند ربنا حاجة حلوة، هتصبر ولا هتقلق؟ لو صبرت يبقى دل على إيمانك، لو صبر يبقى دل على إيمانك، ما صبرش يبقى دل على إيه؟ دل على عدم إيمانك. يبقى الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا أو تفعل؟ قال نعم. قالوا فدعها تطهرنا يعني. فالمؤمن دائما يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى ولا يجزع ولا يهلع. كذلك في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبو سعيد: يا رسول الله، وإن قلت وإن قلت لو حتى يعني مرض بسيط؟ قال: وإن قلت؟ قال: وإن شوك فما فوقه. قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، وألا يشغله عن حج ولا عمر ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات. فهمت الحديث معناه إيه؟ هنبين بعد الأذى. قرأنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه لما ذكر قصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن المرض، فبعد علمه بأن المرض يطهر الإنسان من ذنوبه كأنما دعا على نفسه بالحمى، لكنه اشترط في دعوته ألا تمنعه الحمى عن أداء فرض من حج أو عمرة أو صلاة مكتوبة. قال الراوي: فما مس أحد بدنه إلا وجد حرها، حر إيه؟ ومع هذا ما كان يمنع عن صلاة ولا عن جهاد ولا عن حج. يبقى وهذا يدل على أن الحمى مكفرة مطهرة. بل هناك رواية أخرى عند أحمد كذلك أن الحمى التي تصيب الإنسان في حياته لو صبر عليها تكون حظاه من النار، لو صبر عليها يبقى يوم القيامة لا يعذب بالنار، يبقى عجل له في الدنيا بالحمى على أنها من الإيه؟ من النار. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم، نعوذ بالله تعالى من جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم، لكن هذا يتوقف على إيه؟ على صبره ورضاه، على صبره ورضاه. نعم شعب كير بنفخه بنفخ بيه ده اللي بنفخه بيه الحداد اللي بنفخه بيه الحداد يعني يحمى على الدخان يعني.